السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، تفضلي. بنحبك في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله، الله يبارك فيك، تفضلي. انا تفضلي. انا بنت متجوزه بقالها 10 شهور. الله يبارك لك فيها يا رب. بس جوزها يا شيخ مصطفى يسب الدين ويحلف بالطلاق وكذب بيكذب، وان تعبت ما يكشفش عليها، وان يقول لها روحي لابوكي، وهي راكده هي بقالها 3 شهور عندنا ولا بيسال عليها، وابو حامل بقالها في الشهر التاسع. المهم ايه الموضوع؟ الموضوع نعمله معاه ايه؟ بيسب الدين ويحلف بالطلاق وبيكذب وبيشرب سجاير وما بيصليش، نعمله معاه ايه؟ والله طلقيها منه وربنا يعوضها خيرا. الله يخليك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، انا يعني انا بجيب حاجات وببيعها بالقسط وكده، ف يعني في ناس بتقول لي ان المفروض يعني القسط اللي انت بتجيبيه دوت تاخدي عليه التلت مكسب. لا ما فيش نص، ليس هناك نص. وفي ناس بتقول لي يعني دي الحاجه دي بتتباع بالتراضي، فانا مش عارفه بالتراضي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. تقول السائلة: والدتي متوفية لا أراها في المنام أبدا، هل هي غضبان علي؟ هذا ليس بدليل على الغضب أو على المحبة، لأن الرؤى من الله سبحانه وتعالى ليس منك ولا من والدتك. فعدم رؤية الأم في المنام التي ماتت أو الأب الذي مات ليس بدليل خير أو بدليل شر. تقول: أنا امرأة عندي عقار والحمد لله ومدخولي لا بأس به بفضل الله، هل إذا لم تتواجد سيولة في رمضان أزكي بعد رمضان، أما أخذ سلفة وأزكي ثم أسددها بعد رمضان، وهل يجوز زكاتي بالسلف؟ إذا كنت تملكين عقارا تتاجرين في العقار، فعليك زكاة، إما أن تحسبيها إلى أن يأتي وقتها، وإن استسلفت لقضاء الزكاة لا بأس، ولكن السلف ليس بواجب، فإما أن تحفظ في الذمة ويعلم أن عليك كذا وكذا، وإذا وسع الله عليك أخرجتيها، وإما أن تقترضي، الأمر في ذلك واسع. لكن ينظر هنا، هل العقار أنت تبيعين وتشترين في العقار، أم أن العقار شيء عندك ملك ثابت تؤجريه؟ فإذا كان الأخير فلا زكاة في العقار، وإذا كان الأول فزكاته زكاة عروض التجارة، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. أيوة الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا شيخ ما أنا وقع في مشكلة. سلم يا رب. أنا جوزي حلف علي بالطلاق ما أخرج من بيتي بجرابي نفسكم، فانا خرجت من البيت قلب البيت يعني مش بره، فنزلت وانا لابسه الجلابيه نص كم وعليها خمار تقيل اسود، هل كده يبقى عليا الحسن؟ هو كان يقصد اريانه ولا كان يقصد هو بيقول لي انا ما بحبش اشوف حد يشوف جسم مراتي. مش يعني هل بقى كده كلمه نص كم دي؟ والله لابسه عليها خمار تقيل. هل كده يبقى وقع؟ انت اخبرتيه ولا لم تخبريه؟ طبعا هو عارف احنا عند الوقت في مشكله، هو بيقول لك انا مش عارف كده كده انت مراتي ولا لا. لا، على كل اسمع له واطيعي، واحتياطا احتياطا وليس بواجب. يكفر كفاره يمين. طب ماشي، هو كان حالف بيمينين يعني، هذا مش محسوب، هذا مش محسوب الاخير. الاخير ده المهرش محسوب. طيب بس يكفر كفاره يمين حتى لو هو حالف بطلاق وكان قصد الطلاق، يكفر كفاره يمين وغير محسوب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ كنت عايز اسأل سؤالين. تفضل. بالنسبة لسفر المرأة، هل يجوز سفر المرأة تحت أي سن؟ وبالنسبة لأخت بدون محرم يعني ولا إيه؟ نعم بدون محرم؟ بدون محرم إلى أين؟ مش مش مش شرط مسافة معينة يا شيخ. لا إلى أين يعني؟ أقصد دولة معينة يعني؟ لا دولة أو محافظة مثلا. إذا كانت المسافة مسافة سفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. السلام عليكم. يقول نويت الصيام ثم نمت بعد صلاة الفجر واستحلمت، هل أتم الصيام؟ نعم أتمم الصيام، لأن الاستحلام أثناء النوم خروج المني أثناء النوم لا يفطر الصائم. هل يجوز للرجل العقيم أن يربي مولودا غير شرعي تخلى عنه أهله وينسبه لنفسه؟ لا يجوز، هذه كبيرة من الكبائر. أما أن يربيه ولا ينسبه لنفسه فجائز بالضوابط الشرعية. أقول صاحب ورشة نجارة، نجارة مراكب، ينشي مراكب الصيد، بياخذ المركب ويهرب. وللمراكب الأجنبية، هل احنا شركاء في الوزر؟ يعني إذا كنت تعرف أنه بيسرق وتساعده على السرقة فأنت مساعد على الإثم والعدوان وآثم. تقول عن طلاقي عدة مرات من زوجي قبل وفاته، هل أترك العيش مع أولادي المفرطين بالصلاة مع الشكر؟ السؤال غير واضح. هل أترك، أما الثاني، هل أترك العيش مع أولادي المفرطين في الصلاة؟ انصحيهم وذكريهم بارك الله فيك، اختاري أخف الأضرار. قل مرتدي الخمار ألوان وأهلي لا يوافقون على النقاب لصغر سني، ماذا أفعل؟ استعيني بالله وانتقبي وكلمي الوالدين بطيب الكلام. أعاني من الظلم من أقرب الناس إلي وأكل الحقوق، فما أجري عند أرحم الراحمين؟ على قدر صبرك على المظالم فأنت مأجورة، ثم إن الحقوق ستؤدى إليك يوم القيامة. هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ في الخلاف بين أهل العلم، والظاهر أن النبي قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. نعم. طيب أنا كان عندي مشكلة، كنت عايزة استفسر عن حاجة. أنا كنت مخطوبة وما حصلش نصيب ما بيننا، بس بصراحة يعني أنا وهو كنا متعلقين ببعض يعني، وكانت المشكلة من عند أهله والخطوبة اتفسخت. فأنا دلوقتي بدعي ربنا كثير يعني إنه ربنا يكرم و الله يعوضك خيرا، إنه ربنا يعني يكرمني ويعني يجدد الموضوع يختار لك الخير. ربي ربي يعني انا الخير. انا معترضه على حكم ربنا ولا لا؟ انا انصحك الا تتعلقي بشخص كائنا ما كان، تعلقي بالله، انزلي حاجتك بالله، هو يعلم وانت لا تعلمي. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لكن ربي قال عن نفسه سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال إن الله عليم بما يصنعون. فاتكلي على الله، أحسن الاعتماد على الله، وكلي أمرك إلى الله، واسألي أن يختار لك كل خير، ولا تتعلقي بشخص كائنا ما كان. فهم بشر ذائبون، بشر واذهبون. السلام عليكم. يقول السائل إذا أهديت هدية لحم جزور لأحد أخبره؟ نعم أخبره حتى يتوضأ إذا كان يحتاج، إذا كان ممن يرى الوضوء من لحم الجزور. السلام عليكم. تقول مصورة سألت المفتي فقال إن التصوير في دولة من الدول عاكس للظل، التصوير حرام. قال النبي لعن المصورون. هل يجوز، إلا للضرورات طبعا، إلا للضرورات التي لابد منها، هل يجوز دفع المال لكفارة اليمين بدلا من الإطعام؟ لا يجوز عند الجمهور دفع المال بدلا من الإطعام، لأن الله قال فكفارته إطعام. فلا حيود عن قوله تعالى. وهذا رأي الجمهور. يقول أعمل بالديكور وبعض من أجهز لهم يستخدم موسيقى وتصوير ولا دخل لي إلا بالديكور. يعني إذا كان الديكور الذي تفعله ملتصقا صلة وثيقة بالموسيقى فلا تفعله، لكن إن كان عاما ففعله. هل تهذيب الحواجب للزوج حرام؟ قلت إزالة شيء من شعر الحاجب كبيرة من الكبائر، لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، عاوز أسأل عن حكم المرأة اللي أخذ القروض قبل كده لبقي المعيشة والحاجة إليها أشد الاحتياج في تعليم ولادها وكده، وهي ما كانتش تعرف إن هي حرام أو حلال، فدلوقتي عرفت وندمت ونويت إن هي ما تاخدهاش، فإيه حكمها؟ نعم يعني الآن اقترضت بالربا وبعد إيه؟ اقترضت بالربا وبعد ذلك هي سددت الديون بتاعت القرض دي وخلاص انتهت على كده في تعليم عيالها وما عندهاش. إذن هي ارتكبت كبيرة كبيرة الربا، عليها أن تعمل عملا صالحا مع الاستغفار، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. تقول ماذا سفرها من مثلا من القاهرة للمنصورة اللي هي راحة عند محارمها لوحدها، فده إيه؟ تحتاج إلى محرم. تحتاج إلى محرم؟ نعم. حتى إن كانت المسافة مش طويلة؟ المسافة طويلة، القاهرة المنصورة طويلة. ألف شكر. بارك الله فيك. ما حكم السرقة من اليهود؟ السرقة من اليهود لا تجوز، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرق من اليهود، ولم يكن يسرق من الكفار، بل كان يصفونه بالصادق الأمين. ماذا أفعل في هدايا أوديت لي من البنات أيام معصيتي وبعضها لا أعرف كيف أتخلص منها؟ الهدايا إذا كانت هدايا حلال شرعا ليس فيها أشياء محرمة فاستعمليها، وإلا فلا تخلصي منها في أي باب. هل لحم الإبل ناقض للوضوء؟ قلت هذا رأي كثيرين من أهل الحديث، لأن النبي قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، لكن ليس في المسألة إجماع، بل رأي الجمهور على أنه لا ينقض، لكن الدليل مع قول من قال يتوضأ، لأن النبي قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى؟ نعم. مفضلك يا شيخ مصطفى. أنا نعم. كان جوزي حليف عليا من طلاق في رمضان اللي فات إني ما أكلمش حد من أهله طول ما هو موجود. كان في خلافات ودلوقتي مضطر إن بيكون موجود وإن لازم أكلمه، بيبقى في والدتي مريضة، والدي مريض، أي حد. فهو دلوقتي كان بيقول إن اليمين ده كان حلفه مسألة عندي بس مش أكتر. يكفر كفارة يمين. نعم. يكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين. كفرت يمين. هو مش محسوب تطليقه. مش محسوب تطليقه. لا. شكرا شيخ مصطفى. عفوا. يقول زوج حلف على زوجتي لو ذهبت إلى بيت أهلك لمدة شهرين تكوني طالق. نفس الشيء. كفرت يمين. يقول من عادته مقاطعة البضائع الأمريكية، وبالخطأ اشتريت طعاما أمريكيا دون علم، فهل علي وزر إذا أكلت منه أم أنه يفضل التخلص منه بإعطاء الفقير؟ إذا لم يكن لحوما زكيت على الشريعة فكل منه ولا يلزم أن تعطيه للفقير. يقول أو تقول أختي الكبيرة تشتغل في بنك وفلوسها كثير، فلوسها جعلتها مسيطرة على أمي وأبي سيطرة كاملة بشهادة الكل من الأبناء والأهل، إنها بتصرف عليهما. جعلت أبي كتب لأخي الشقة، وذلك لأهداف شخصية منها أن يعطيها شقة مع العلم أننا 5 بنات إلى آخره. هل حرام كتابة الشقة لفرد واحد؟ نعم هذا لا يجوز، والنبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فظلم ثم ظلم ثم ظلم من الأب أو الأم التي تكتب الشقة لبنت من بناتها أو لولد من أولادها دون سائر الأولاد، والنبي يقول إني لا أشهد على جور، والله أعلم. قل اتيان المرأة من الخلف محرم إذا كان في الدبر كبيرة. طيب. حامل وخايف على الجنين من الصوم وعندي شك وبصلي الفروض فقط، إذا كنت حاملا وتخشين على الجنين من المرض فافطري واقضي مكان كل يوم يوما بعد ذلك، وبالله التوفيق. هل يجوز للسيد أن تزوج نفسها بدون عفوا بشهود عدول دون ولي؟ لا يجوز لها ذلك. النبي قال لا نكاح إلا بولي. إذا أفطرت في رمضان من أجل حمل فماذا علي عليك إعادة هذه الأيام؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ فلوس الكرة حرام ولا حلال؟ فلوس ايه كرة يعني تقصد؟ انت لاعب؟ لا انا عايز اقدم في نادي ومش عارف اذا كان فلوسها حرام ولا حلال. لا ليست حرام لكن غيرها افضل منها. يعني ممكن الواحد برضه يا شيخ يعني ايه ما تعرضهاش مع دينه يعني ممكن يستفيد منها في الدين وكده. أجبتك أن غيرها أفضل منها. بارك الله فيك. هذا ومن المؤسف أن الكرة لم يقتصر بلاؤها على شغل الناس عن طاعة الله وعن ذكر الله، ولم يقتصر بلاؤها على العصبيات الجاهلية التي تنشأ بين الناس، ولم يقتصر بلاؤها على الولاء والمعاداة في غير الله سبحانه وتعالى ولغير الله سبحانه، ولم يقتصر بلاؤها على إضاءة أموال المسلمين وشغل العباد عن طاعة ربهم، لم يقتصر أمرها على ذلك كله، إنما تعدى الأمر إلى أشياء أضر وأخطر. فمن السلبيات والمنكرات والشركيات التي ظهرت مع الكرة في هذه الأيام ما أطلقوا عليه الإخطبوط بول الذي يحدد من سيفوز، استعمل ذلك أهل الكفر وورد إلى بلاد المسلمين هذا الخبل، يأتون بإخطبوط ربون أو قاموا بتربيته في بلاد الكفر ويضعون طعاما في صندوق وطعاما في صندوق آخر، وإذا أكل الإخطبوط وخرج من الماء أكل من الصندوق فسيفوز أهل هذا الصندوق. ولو دجل وشعوذة وجهل وغباء مستحكم من فاعليه ومن مروجيه. فأقول مذكرا بكتاب ربي مذكرا إن هذا الضلال الذي توارد إلينا من خلال شؤم الكرة الذي يظهر لنا يوما بعد يوم، هذا شؤم في المعتقد دخل على بلاد المسلمين. ورأيت صورة في الجريدة، أتوا بالإخطبوط وضعوا له صندوقان، صندوق مكتوب عليه الحزب الوطني وصندوق مكتوب عليه حزب الوفد، ويقول الإخطبوط يتنبأ بفوز الحزب الوطني. ما كان هذا يليق أن يصدر من مسلم، وما كان يليق برئيس تحرير الجريدة أن ينشر هذه القاذورات في المعتقد؟ ما كان يليق به أن ينشر هذه القاذورات العقدية في جريدته ويضيع جزءا كبيرا من صفحات الجريدة في بث الاعتقاد الفاسد الكفري؟ فالإخطبوط لا يعلم ما في غد، الإخطبوط لا يعلم ما في غد. والله إن شر البلية ما يضحك كما يقولون، شر البلية ما يضحك. يأتون بإخطبوط حزب وطني، صندوق حزب وطني وصندوق حزب الوفد، والإخطبوط يتجه إلى الحزب الوطني ويقولون الإخطبوط بول يتنبأ بفوز الحزب الوطني. يعني ما هذا الانحطاط العقلي؟ هذا على سبيل الكاريكاتير أم ماذا؟ ربي أعلم. لكن هذا يبث عقائد فاسدة في المسلمين. إن كان أهل الكفر هم الذين اخترعوا هذه الفرية والضلالة في المعتقد، فنحن كمسلمين لنا دين، فلا صح لا على سبيل الكاريكاتير ولا غيره، لأننا مسلمون نعلم قول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعلم قول الله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ونعلم قوله تعالى، ونعلم قوله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وذكر منها: ولا يعلم ما في غد إلا الله. والنبي يقول عن نفسه بأمر ربه له أن يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هكذا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهل يعلم اخطبوط ما لا يعلمه الأنبياء؟ هل يعلم الاخطبوط يا أهل الغباء يا أهل الجهل ما لا يعلمه الأنبياء؟ اخطبوط حيوان تأتون به يلعب بعقولكم كما لعب بعقول الكفار. يا أهل الإسلام أفيقوا يا أهل الإسلام. ثم أنوه من ثم إلى حظك اليوم الذي مثبت في بعض الجرائد، وإن كنت من مولد كذا سيحدث لك كذا، أبشر بمولود، أبشر بضيف عزيز، سيموت لك ميت، كله دجل وشركيات وخرافات وتكهنات من تكهنات الجاهلية يجب أن تستأصل ويجب أن يقضى عليها. فهذا كله من شؤم الكرة الذي حل بنا في هذه الأيام، الاخطبوط واللوث العقائدي الذي يبثه في الناس. سلم الله عقول المسلمين من كل لوث، وسلم الله المعتقدات من كل خبيث، وبارك الله في أهل الإسلام ودعاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. يا عم الشيخ، أنا من فترة كده اجالي خوف شديد، خفت من الموت، فالحمد لله يعني التزمت واني اصلا كنت ملتزمة وبصلي وكل حاجة، بس دلوقتي عندي وسوسة شديدة في الليل وطريقة مش تتخيلها. ليه النهار بفكر حتى في الصلاة، بابا مش عايزة افكر بس غصب عني بفكر، وطولت النهار يعني بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسبح ربنا وكل حاجة، بس مش عارفة. على كل ارقي نفسك، ارقي نفسك، ادفلي في يدك واقرأي بالمعوذات مع سورة قل هو الله أحد، وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك، امسحي الرأس وما استطعت من جسدك مع الإكثار من الدعاء، ولا يمنع أن تعرضي نفسك مع ذلك أخذا بالأسباب على طبيبة مسلمة ثقة من أهل الاختصاص والله أعلم. يعني علم نفسي ولا إيه؟ نعم، يعني اروح لطبيب نفسي ولا ايه؟ بلك ارقي نفسك، ادفلي هكذا واقرأي سورة قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دي طولت اليوم ولا مرة واحدة ولا ايه؟ ثلاث مرات. واذا اشتكيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاثا وبالفاتحة وبنحو ذلك كآية الكرسي، وأيضا مع الدعاء، ولا يمنع أن تعرض نفسك على طبيبة مسلمة ثقة عالمة بالطب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايز أسأل يا شيخ، زيارة القبور حرام ولا حلال؟ زيارة القبور كل أسبوع. زيارة القبور حلال ما لم تصاحب ببدعة، ما لم تصاحب بمحرم، ما لم تصاحب باختلاط، ما لم تصاحب بنياحة ولا بإحداث في الدين، والله أعلم. ولو عرفت أن والدي جه في الرؤية لحد من قرايبنا وقال أن محدش يزوره مننا ولا أنا ولا أخواتي، إحنا خمس بنات ووالدتنا. لا، الرؤية لا تبنى عليها أحكام. بس أنا بروح لوحدي قبل الظهر. لا، وحدك إذا كان هل تخشى على نفسك ممكن يعترضك أحد بسوء؟ فقال لهم انا بالذات ما رحتش. لا اصبري اصبري، خلينا من انا بالذات. هل انت ورضى للخطر اثناء ذهابك بمفردك؟ لا، انا بحس بامان وانا قاعده معاه. لا اظن لا تذهبي بمفردك خشيه عليك من الشريرين المفسدين، اما مجرد الذهاب لا باس به، لكن يخشى عليك اذا ذهبت منفرده من الشريرين والشباب الفاسق الضائع. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ، انا لقيت وانا صغيرة خالص، كان عندي 10 سنين، دلوقتي متجوزة ومخلفة، فعايزة بس اسألك سؤال. انا لقيت خاتم ذهب على الشباك واحنا عيال صغيرة، جرامين، وخدته وبعته، فاعمل ايه دلوقتي؟ فين كان الخاتم؟ اين وجدتيه؟ ايه؟ وجدتيه فين؟ ما انا بعته وانا صغيرة. يعني اين وجدتيه؟ لقيته على شباك بيت. شباك بيت؟ في شباك بيت جنبينا. يعني تعتبر سرقاه يعني؟ ما انا مش عارفة كده ده سرقة ولا ايه؟ لا سرقة على الشباك، بنتي من البيت وضع الخاتم على الشباك. طب انت اخذتيه يعني؟ انت تعرف البيت؟ ايوه. تعرف اصحاب البيت؟ اعرف صحاب البيت. لا ما اعرفش. اعرف صحاب البيت يعني هم جنبينا من زمان وانا صغيرة. اشتري 2 جرام خاتم 2 جرام ذهب وروح يرده لهم الان. طب اقول لهم ولا احط على الشباك برضو؟ قولي لهم انا طفلة. لا اقول لهم انا طفلة اخذت هذا الخاتم من كذا سنة وهذا الخاتم لكم. ان قالوا سامحك الله الحمد لله، ان اخذوه فقد برئتي. ماشي يا شيخ، يعني اجيب جرامين واديه لهم. نعم الله يحفظك. ماشي. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، في عندي سؤال. هاتي. أختي هتتدوز. الله يبارك. على قريب يعني. قل إن شاء الله. وهي مختمري. قل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هي مختمري. هي؟ مختمرة يعني لفة خمار. مختمرة، نعم. أهل دوزي عايزين لبسوها دار حلاف. نعم. دار حلاف يعني تجي من عند الكوافير بدار حلاف. يعني أهل الزوج يريدون إخراجها من كوافير؟ يعني كوافير حريمي. عايزين لبسوها دار حلاف. دار حلاف. هي عايزة تلبس الخمار، يقول لها لا البس دار حلاف. يعني يدوز الخمار ولا دار حلاف؟ لا الخمار دار حلاف في فتنة. دار حلاف في فتنة. طبعا فتنة. يعني تلبس دار حلاف، تلبس الخمار. تلبس خمار، دار حلاف في فتنة الله يحفظك. بس ما يقولوا لها يعني ليلة فرحك دي وليلة الزفاف. نعم. يعني ما يقولوا ليلة فرح وليلة الزفاف. يعني ليلة الفرح نعصي الله ونطيع الله يا أختي. أنا أقول البسي إنقاض حتى يعني. الله يكرمك. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا درت الشهر دي أسمسه لله. نعم. قلت الشهر ده إن شاء الله يعني في حاجة لو حصلت أسمسه لله يعني. تصومي أسبوع لله وبعد؟ دركت أنا مريض يا شيخ ما قدرتش على الصيام. ممكن أصيمه بعد الشهر ولا ممكن أعمل حاجة تاني؟ لا يعني أنت قلت إذا حصل لي شيء سأصوم أسبوعا لله؟ وحصل الشيء. وحصل الشيء. ممكن تصوميه ولو بعد حين. ممكن يعني. من بعد حين. نعم. طب شكرا يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا عندي مسألة في الميراث يا شيخ. هاتي. زوجي عنده بيت ايجار 6 ادوار. ايجار هو واخد مقدم من الناس يعني مثلا 10,000 100 كده و100 ايجار. 100 تتخصم من 10,000 دي. يعني زوجك استأجر مكانا؟ لا ده هو يملك المكان ده. يملك البيت. أجر مكانا عفوا. يملك البيت. وأخذ 10,000 جنيه مقدم. 100 تتخصم من الإيجار ومية ويسدد 100. السؤال ما السؤال؟ أنا عايز أعرف الزكاة. هو 6 أدوار البيت، الزكاة طالع زكاته إزاي؟ لا البيت ما لهوش زكاة كبيت، لكن الأموال الفلوس التي اجتمعت لك ضميها للمال الذي معك. إذا المال الذي معك بلغ النصاب كبير يعني كان معك فلوس أكثر من 15,000 جنيه مثلا أكثر من النصاب يعني ومرت عليه سنة تخرج عليه الزكاة. طب أما البيت نفسه ما عليهوش زكاة. طب حضرتك هو اشترى بيت برضو باع شقة تمليك وشقة إيجار برضو ده على زكاة ولا إيه؟ اشترى بيتا شقة باعها تمليك منه وشقة ما زالت إيجار. التي باعها الأموال مر عليها سنة؟ لا اللي باعها هو يشتري بها شقة عشان نسكن فيها يعني شقة للسكن. لكن مر عليها سنة معكم؟ لا ما مرش حاجة. لا ما عليهاش زكاة. طب حضرتك هو بيشتري بيملك حتة أرض بحوالي 70,000 كده. وبعدين؟ يعني أخرج منها زكاة يعني دي تقريبا كده مر عليها عام. أخرجي على 70,000 على كل 1025. على كل 1025. على كل 1025. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عاوز أعرف الحديث بتاع اللي هو وجه لا يظهر منها الوجه والكفين. هو حديث صحيح ضعيف ولا؟ ضعيف. يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك وأشار إلى وجهي وكفي لا يصح. طيب اللي هو الآية بتقول لو سمحت بعد إذنك يعني الآية بتقول واضربن بجلال بخمارهن معناه يعني إيه الستر كله يعني ولا وليضربن بخمورهن على جيوبهن. أيوه نعم عاوز أعرف معنى الآية يعني الخمار معروف يعني خمر جمع خمار. في قضية النقاب يعني. نعم. النقاب. لا يعني النقاب. هذه الآية ليست صريحة في النقاب. آه. يعني يضربنا بخمورهن بالخمار على الجيوب الصدور فتحات الصدر. فتحات الصدر يسمى الجيب. لكن النقاب أدلته أخرى. كقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وكقوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فالإدناء التغطية على الوجه كاملا وإبداء العين اليسرى هذا ولقول النبي المرأة عورة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم أستاذ فضيلة الشيخ أنا متزوجة وقاعدة في بيت عيلة فعايزة هل يجوز ان انا يمكن هل يجوز يعني اخلع النقاب امام اخوات زوجي؟ لا يجوز. وهل لا يجوز؟ وايه حكم خلع النقاب؟ الذي اراه ان النقاب واجب عليه فتارك الواجب يأثم، اما خلعه امام اخوة الزوج الذكور ففتنة بلا شك وهم اشد خطرا من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسأل عن صلة الرحم. دلوقتي صلة الرحم الأقارب كلهم الخالات والعمات ماتوا، هل يعني بقى بناخد ذنب لو إحنا ما اتصلناش بأولاد العم وأولاد الخالة؟ أنت كم سنة؟ ليه؟ كم عمرك؟ 45. وابن عمك كم سنة؟ برضو في 50 و45. لا مرضى ممكن ثالث فتن، لكن عموما كلمي زوجته وقل أخبري تقري السلام لفلان أبو فلان. أيوة. يعني إذا كان هناك فساد فالله لا يحب الفساد. إذا كان هناك أما في الهاتف السلام عليكم في الهاتف حيث أيوة. لا توجد فتنة يجوز. أيوة. ولاد الخالة برضو هكذا. نعم إذا لم تكن تحصل فتنة. ماشي يا شيخ شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى؟ نعم نعم. أزعت والله. تفضل. والدك نذر في يعني في يوم من الأيام إن هو لو حصل شيء يعني سيكون بذبح يعني أضحية في المنزل. والمنزل الآن لا يصلح يعني للذبح لأنه لا توجد فيه مياه. إيه؟ والمنزل مهجور. نعم. المنزل مهجور يعني لا تصلح فيه الذبح يعني الآن. طيب يذبح في أي مكان آخر. يعني يفعل ذلك في أي مكان آخر. لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ ورفع قدرك. وياك. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل ما الحكم يعني ما العمل مع معلمة قرآن بتنشر أفكار خاطئة في يعني وهي بتعلم الـ الـ الـ الـ المرأة يعني. او الطلبه يعني بتنشر افكار خاطئه زي مثلا كالفرجه مثلا على المسلسلات او مثلا يعني واحده لا ترتدي النقاب ممكن تقول لها مثلا ان مش مهم الاستداء مش مهم الاستداء فما العمل مع يعني معلمه قران ابحثي عن معلمه قران صالحه تعلمي منها دينك واخلاقك والقران طيب وهي نفسها يعني هل ممكن انا اوجهها ولا يعني غلط ان انا اقول مثلا ده غلط او ده صح من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان شكرا جزاك الله خير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك الحمد لله الله يخليك أنا عندي سؤال وياريت بس حضرتك لما ترد علي بتفسير عشان أنا أقدر أفهمه كويس دلوقتي أنا عندي مثلا طفلة بصحية الصبح للمدرسة أثناء المدرسة 6:30 الصبح أنا بفضل صحية لغاية الساعة 3:00 وصلي قيام الليل لو أنا دخلت أنام ما بعرفش أقوم أصلي الفجر 4:30 أو 4:15 علشان برجع أنام تاني وأقوم أصحي البنت الساعة 6:00 أنا أنهي اللي هتحاسب عليه أكتر أو اللي هاخد عليه وزر أكتر إن أنا ما صليش القيام بالليل وصلي الفجر ولا اصلي الاثنين مع بعض الصبح مع صلاه الفجر ولا اعمل ايه؟ مش فاهم بس من لا لا سؤالي لماذا تسهرين للساعه 3؟ عشان اصلي قيام الليل الساعه 3 بالليل. لا طب انا اقول نامي واستيقظي الساعه 3. انا حضرتك عندي برضو الزوج بيجي ممكن بالليل الساعه 12 واحدة عبال ما احضر له يتعشى وكوبايه شاي يبدا يدخل ينام الساعه 2 2 ونص ايضا واحدة واحدة ونص. ايضا ممكن تنامي من بعد العشاء الى مجيء الزوج. إذا كان العشاء على 10 مثلا 9 ونصف نامي إلى أن يأتي الزوج ساعتين ونصف. يعني رتبي نفسك أنك تقومي الليل وتصلي الفجر في جماعة. إن حصل تعارض عفوا الجماعة ليس واجبة على النساء، أقصد صلي الفجر في موعده. إن حصل تعارض فالمحافظة على الفريضة أولى من المحافظة على النافلة. بارك الله فيك. ويمكن أن تبدأ قيام الليل من بعد العشاء، يعني قيام الليل بدايته قبل بعد العشاء، قيام الليل بدايته بعد العشاء، فبعد سنة العشاء صلي ما شئت من قيام الليل. وقد أوصى النبي بعض الصحابة كأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر، أوصى كلا في حديث مستقل بأن يوتر قبل أن ينام. فمن الممكن أن توتري وأن تصلي الليل قبل مجيء زوجك في الوقت ما بين الانقضاء من صلاة العشاء إلى أن يأتي الزوج. وعائشة تقول من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمعت الشيخ عايز أسأل على ثلاث أسئلة وصغيرين بسرعة يعني. اتفضلي. الآية تقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الآية ديت يعني ربنا بيقول ان انا موجود دعوني مباشره، ولا بيقول يا رب وحياه حبيبك النبي يا رب زي كده يعني. وسؤال ثاني معنى البردين. لا لا فهمي فهمي السؤال بهدوء. ايه وحياه حبيبك النبي اللي انت جبتها منين؟ لا اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب. لا التوسل يعني اقصد الدعاء. لا لا تتوسلي بمثل هذا لا يجوز يعني. قولي توسلي بايمانك بالنبي. قل يا رب امنت بما انزلت واتبعت الرسول فاكتبني مع الشاهدين. مثل هذا الدعاء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا. ماشي. لكن تقول يا رب بحياة حبيبك النبي ترزقني، هذا غير وارد بهذه الطريقة. والسؤال الثاني معنى البردين اللي هو العصر والفجر، وعاوز أعرف إيه معنى كلمة البردين يعني معناها. الصلاة في الأوقات الباردة. طب العصر ده مش وقت ما فيهوش برد يعني. لا هو كده بس أطلق عليه تجوزا يعني الجو فيه ينكسر. الله يحفظك. ماشي شكرا. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ مسألة الخلود في النار ومين الناس اللي هتدخل النار ويطلعوا منها تاني. أهل التوحيد المسرفون على أنفسهم بالكبائر الذين أسرفوا على أنفسهم بفعل الكبائر ولم يغفرها الله لهم يدخلون إذا لم يغفر الله لهم ويعذبون بقدر كبائرهم وبعد ذلك يخرجون. السلام عليكم. يقول السائل ما حكم الأغاني بين الزوجين لإظهار الحب بينهما؟ إذا كانت تغني لزوجها أو زوجها يغني لها بدون موسيقى ومعازف فلا بأس بين الزوجين. يقول أعمل لحاما كهربائيا في مركب سياحي، هل رزقي حلال؟ إذا كانت المركب عليها منكرات وعليها دعارة وعليها شرب خمر فابتعد عنها سلمنا الله إياك. نفس الحكم عن العمل بالفنادق، هو نفس الشيء المتقدم. ما حكم استخدام برامج الكمبيوتر المنسوخة وليست الأصلية؟ الأولى أن أو الألزم أن هذه البرامج الأصلية عفوا أن المسروق لا يجوز بيعه وشراؤه. اللهم إلا إذا اضطررت ولم تستطع الشراء تماما ولم يكن أمامك باب آخر فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وضعت مولودا منذ 53 يوما ولم يتوقف نزول الدم إلى الآن، على هذه استحاضة انظري إلى لون الدم الخارج، إن كان يشبه لون دم الحيض فهو حيض وإلا فاستحاضة، وأنصح باستشارة طبيبة مسلمة ثقة في هذه المسألة في لون الدم النازل. يقول: نعمل في أعمال شقة في الخارج ولا نستطيع الصيام، ما العمل؟ وقف العمل وصم. أما الاستكثار من المال وترك الصيام فلا يجوز، إلا إذا كنت في الجيش مجبرا على ذلك فهذا أمر آخر. ما أفضل الأعمال التي يصل ثوابها للميت غير الدعاء؟ الصدقات الجارية والحج عنه والدعاء، الصدقات الجارية والحج والاستغفار. ما حكم واحدة حلفت لزوجها أنها ما اختلطتش قبل الزواج وزوجها صدقها من أجل أنها حلفت، تستغفر الله وتعمل عملا صالحا في مصلى النساء في غير مدينتي ولم أكن أعرف اتجاه القبلة، بعد أن فرغت عرفت اتجاهها لأعيد الصلاة، ما دام وقتها قائم أعيد الصلاة. زوجي قال علي الطلاق أطلقك، تحسب طلقة أم لا؟ لا تحسب، ويكفر عن يمينه. كنت مقصرة في صيام أيام الحيض في السنوات الماضية والآن لا أستطيع الصوم، إذا تمكنت من الإعادة بعد ألزمت بالإعادة، إن عجزت تماما لمرض مزمن لا يرجى برؤه أطعمت ما كان كل يوم مسكينا. أما أيام الحيض فمعروف أنها لزاما أن تصام إلا عند العجز التام، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. نعم. بنتي تشتغل في محل ملابس، يا ترى يجوز، يعني صاحب المحل مش مسلم مسيحي، يا ترى يجوز ان هو عند الزواج مساعدة بمبلغ من المال في جهازة؟ المساعدة بالمبلغ من المال جائزة، لكن الإشكالية في اختلاطها بهذا النصراني أو بأي رجل كائنا ما كان، فهذا ما كان خلوة، ويخشى على ابنتك من الشر والفساد. لا، بنات كتير، يعني محل مليان أكتر من 20 بنت وست شغالين، يعني ما فيش أي ضرر عليها في الدين؟ لا، هو مجرد أن يعني بيشوف البنت المجتهدة اللي بتشتغل لا ما فيش مشكلة، يعني شغل يعني كويس المحل الهدية، محل شغلها وكده. الهدية من النصراني أو الكافر أو اليهودي جائزة، لكن الخشية فقط من الاختلاط به ومن وقوع المحرم، أما الهدية من الكفار جائزة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك زوجتي كانت لسه بتكلم حضرتك دلوقتي على صلة الرحم. نعم. فهي أعضاء يعني قرايبنا كلهم يعني بيزموا فينا، وربنا اللي يعلم، وربنا بدينا بجيران كمان، وأخويا ساكن في نفس البيت وكده. طب احنا نصل الرحم ازاي يعني السلام عليكم ما بيردهاش. انت كرجل الامر معك واسع، تصل اخوانك، تصل ارحامك، هي أيوة. تصل النساء وتكرم النساء. أيوة. اما الذكور الذين ليسوا لها بمحارم، الذين يحل لهم ان يتزوجوا بها وهم لا اقرباء، فمن الممكن بالهاتف اذا لم تكن لك فتنة، أو بهدية لكن لا تختلط بهم، تعطيها لأولادهم ونحو ذلك. طب والجيران يا فضيلة الشيخ؟ نفس الجيران، الجيران أيضا لهم حق. الجيران بيحطوا لنا الزرع على باب البيت. الزرع؟ زبالة زبالة. لماذا؟ مخلفات على باب البيت. لماذا؟ لماذا؟ بنشيلها كل يوم. لماذا؟ ما السبب؟ الله أعلم، الله أعلم. خلاص أحسن إليهم. أحسن إليهم لوجه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. ها؟ أنا متجوزة بقالي سنة كده، وبعدين هو خطيبني كان حاجة، وبعدين لما اتجوزني بقى حاجة تانية خالص، يعني اتغير خالص يا شيخ. نعم. اتغير خالص بقى، يعني حاجة تانية خالص، يعني لما اتجوزني بقى بيسبب الدين ويزعق لي وما بيصليش، ونقول له يلا نصلي يقول لي ده انا رجلي وجعاني والله. المهم يا شيخ، انا حامل دلوقتي في الشهر التاسع، وبعدين انا مش عارفه اكمل معاه ولا مطلق منه. لا، الاول اتضعي بسلامه الله وتطمئني، لعل الله يغيره بعد الوضع، وبعد الوضع اتصلي نتفاهم ان شاء الله. طب ولو ما تغيرش يا شيخ؟ لو ما تغيرش الجليس السوء كنافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. فالله لن يضيعك، أي باب آخر. تقول: ما حكم تعليق التبلوهات التي عليها آيات قرآنية على الحائط؟ إذا كانت للتذكير فلا بأس، إن كانت للزينة فلم ينزل القرآن للزينة. عندما أبدأ في الصلاة أحس بخروج ماء ليست له رائحة من تحت. إذا كانت السائلة امرأة والماء الذي يخرج إفرازات معلومة ليست مني ولا مذي ولا بول، فأقتر رأي القائل بأن الإفرازات التي تخرج من المرأة لا تنقض الوضوء، والله أعلم. يقول: إذا اشترى أحد ماشية وضع عند فلاح يستفيد من لبنها مقابل أن يطعمها، وفي حالة أن تلد يشاركني في نصف المولود، وفي حالة بيع الماشية الأصلي، تربية المواشي على ما سارت عليه الأعراب لا بأس بها، أن يأخذ صاحبها شيء وأن يأخذ الفلاح شيء. والتفصيل في هذا يمكن من الأخ السائل أن يتصل في الهاتف ووضح له. هل زكاة الحرية فرض أم فضل؟ فيها الوجهان لأهل العلم، أختار أنها فرض والله أعلم، لأنها مال. ورب العزة يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية: ما حكم إكمال حفظ الحائض للقرآن ومراجعة معرفة القفازين خشية النسيان؟ لا بأس بذلك. القصة البيضاء التي تأتي بعد الطهر في الأيام العادية تنقض الوضوء؟ القصة البيضاء هي علامة انقضاء الطهر. أما إذا كانت تسأل عن الإفرازات فقد أجبت في السؤال السابق. ما حكم بيع الرموش الصناعية؟ أراها وصلا والوصل لا يجوز. أو الأظافر الصناعية للزينة؟ أيضا البعد عنها أسلم، لأنها تشبه بأهل الكفر، تشبه بأهل الكفر. الأصفار الصناعية وفيها تدليس على الخطاب كذلك، فالبعد عنها أسلم للدين والله أعلم. ما حكم سب الدين؟ سب الدين كفر يستلزم التوبة والإنابة إلى الله. تقول: زوجي يعاملني بقسوة ويدمر نفسيتي مع أنني وقفت معه وأولادي حتى صاروا مثله بلا احترام، ماذا أفعل؟ الصبر والنصيحة والاستعانة بالله مع الدعاء، ولن يترك الله عملك. هذا يشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء الوقت، فأقول وبين يدي الانقضاء: ما كان من توفيق فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من شطط أو زلل أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين، به يثبت لنا المغفرة والأجر العظيم، به يذكرنا ربنا إذا ذكرنا، فضلا عن أن الله أمرنا بذلك إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا فإن الصلاة على النبي سبب لإذهاب الكروب والغموم، كما ورد بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ففيه إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. كذلك فلنا بكل صلاة نصلي على النبي 10 صلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي 10. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار لتنور صحائفنا يوم نلقى ربنا، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير، به ترتفع درجاتنا وتحط خطيئاتنا، به نستجلب الأرزاق والنعم، به تدفع المصائب والنقم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من الاستغفار جعلوه لكم شعارا، وردوا المظالم إلى أهلها مع الاستغفار، فالاستغفار لا يكفي في الذنوب المتعلقة بالعباد، فالتحلل من المظالم مطلب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.